شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن على المسلم أن يعتز بدينه وأن يعتز بإسلامه، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبتغي العزة من عنده سبحانه وتعالى، وأعلمنا الله سبحانه وتعالى أن العزة للمؤمنين. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فمن كان مؤمنا فلا بد وأن يكون معتزا بدينه ومعتزا بإسلامه. وإن من أخطر الآفات التي تصيب المسلمين خاصة في الغرب وفي هذه البلاد، ولا سيما بالنسبة للأجيال الجديدة من المسلمين ومن شباب المسلمين، فيحصل عند كثير منهم انهزام نفسي وضعف في الاعتزاز بدينهم والاعتزاز بإسلامهم. فيحصل من كثير من المسلمين أنهم يريدون إرضاء أعداء الإسلام على حساب دينهم، وكلما حصلت هجمة من أعداء الدين على شيء من شعائر ديننا ومن شعائر إسلامنا، أخذ كثير من المسلمين يعتذرون عن دينهم، وكأنهم يسلمون لهم بأن ديننا فيه خطأ أو فيه نقص حاشا لله عز وجل، فيبدأون في التبرؤ من هذا الأمر من الدين والتهرب منه والتماس الأعذار عنه. فحينئذ تتوجه الهجمة إلى ما بعده من أمر الدين، فيحصل كما حصل في الأول، ويتنازل المسلمون عن دينهم شيئا فشيئا التماسا لرضا أعداء الإسلام، وهم لا يرضون إلا إذا تخلى المسلم عن دينه بالكلية، كما قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. فلا بد وأن يعي المسلم هذه الحقيقة، أنه ليس هناك خط معين إذا تنازل المسلم عما وراء هذا الخط سمحوا له بما بقي من الدين ولم يهاجموا ما بقي له من الدين. فهؤلاء لا يتوقفون عند شيء، ويريدون من المسلم أن يتبرأ من دينه وأن يتبرأ من إسلامه، بينما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يكون المسلم عزيزا بدينه ومعتزا بإسلامه. يقول الشاعر: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هكذا ينبغي أن يكون شعور المسلم، أنه يزداد فخرا وتيها ويطأ بباطن قدمه السرية التي هي أعلى الكواكب ويضرب بها المثل في العلو والارتفاع. فبماذا يفخر المسلم ويعتز ويتشرف؟ قال: دخولي تحت قولك يا عبادي، عندما يشعر أنه عبد لله سبحانه وتعالى وأنه مشمول بنداء الله عز وجل، عندما ينادي سبحانه وتعالى يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا وأنه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام صفوة خلق الله وخيرة خلق الله. فلا بد للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعتز بإسلامه وبنبيه عليه الصلاة والسلام، ويظهر هذا الاعتزاز والافتخار بالدين. ليس في ديننا شيء يستحيي منه المسلم ولا يكتمه ولا يرغب عنه، بل كل ما في ديننا خير وحق، وعلى المسلم أن يكون دائما الاعتزاز بالدين. ذلك أيها المسلمون لأن الله سبحانه وتعالى هو العزيز وهو المعز سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو العزيز، فمن أسمائه سبحانه العزيز، والعزيز هو الذي لا يرام ولا يضام سبحانه وتعالى، لا يتوصل إليه بضرر ولا يضرونه شيئا. فلا أحد يتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بضرر، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو الغالب، لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو العزيز، والعزة تستمد منه سبحانه وتعالى. لا عزيز إلا من أعزه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى هو المعز، فقد أعز الله سبحانه وتعالى أهل دينه وأهل طاعته. وإعزاز الله سبحانه وتعالى للمسلمين يكون أولا بإدخالهم الجنة في الآخرة، بينما أعداء الله تعالى وأعداء دينه وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام في نار جهنم يذوقون الذل والحسرة والألم. ينعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بجنته ورضوانه، وهذه العزة الحقيقية التامة. فالعبرة بالعاقبة، والعبرة بالمآل، والعاقبة للمتقين. ثم في هذه الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قد أعز المؤمنين بإظهار حجتهم، ولا يتوصل أعداؤهم إلى إبطال حجة المسلمين ولا التسلط على دينهم. فالقرآن محفوظ وحجة المسلمين ظاهرة غالبة. وأما الإعزاز بأمور الدنيا، أن يكون للمسلم المال أو السلطان أو القوة المادية الدنيوية في هذه الدنيا، فذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يبتلي المؤمنين بالسراء والضراء، ويدالون مرة ويدال عليهم أخرى. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، لكن المسلم دائما يكون عزيزا ومنتصرا بانتصار حجته، حتى لو كان في فقر وقلة مال وقلة سلطان. فتجد المسلم عزيزا بدينه وبإسلامه في جميع حالاته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفئي سياحة. فهكذا المسلم دائما هو معتز بدينه في أي حال من أحوال الدنيا كان عليه. أيها المسلمون، بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن مصدر العزة والاعتزاز عند المسلم هو الاعتزاز بالدين وبطاعة الله سبحانه وتعالى وباللجوء إليه عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال المفسرون: من طلب العزة وأراد أن يكون عزيزا فليطلبها من الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة، من كان يطلب العزة ويريد أن يكون عزيزا، فهذه وصفة العزة في القرآن الكريم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني فاطلبوها من الله سبحانه وتعالى. فإن من طلب العزة من غير الله تعالى فإنه يطلب الشيء ممن لا يملكه ولا يستطيع أن يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فالذي يطلب العزة فليطلبها من الله سبحانه وتعالى. كيف يطلبها من الله تعالى؟ فهنا يأتي الإرشاد من الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا العزة تطلب من الله تعالى بالتكلم بالكلم الطيب من تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى وتعلم العلم النافع وتعليمه والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى عموما. فيصعد الكلم الطيب إليه سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه، وليكثر من العمل الصالح، فحينئذ ينال العزة من الله سبحانه وتعالى. وذم الله عز وجل في كتابه الكريم، ذم الله سبحانه وتعالى المنافقين، وبين سبحانه وتعالى أن المنافقين يتنازلون عن دينهم طلبا للعزة من الكافرين، ويعادون المؤمنين ويوالون الكافرين ابتغاء للعزة، فلا يزيدهم الله تعالى إلا ذلا. قال سبحانه وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يعادون المؤمنين ويوالون الكافرين، لماذا يفعلون ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، يعني لن ينالوا منهم عزة بل سيزدادون ذلا وهوانا. وحوادث التاريخ شاهدة بذلك، أنه ما من أحد ينتسب إلى الإسلام أو يدعي الإسلام ووالى الكافرين وحارب أهل دينه وملته طلبا للعزة عن طريق إرضاء الكافرين إلا أسخط الله تعالى عليه هؤلاء الكافرون وتبرأوا منه وقت حاجته وخذلوه في وقت ضعفه. فذلك لأنه يبتغي العزة من أعداء الله وأعداء رسوله، فلا ينال هذه العزة لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يتبرؤون منه ويهينونه ويذلونه، وفي الآخرة له الذل والهوان في نار جهنم. فالمسلم يبتغي العزة من الله سبحانه وتعالى. وقد أدرك سلفنا الصالح هذه الحقيقة، وهي أن العزة تبتغى من الله سبحانه وتعالى، وأن العزة الحقيقي هو في تقوى الله سبحانه وتعالى وليس في البهرج ومتاع الدنيا وحطامها الزائد. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة فتح بيت المقدس، وجاءت بأسانيد صحيحة في مسند الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب لأخذ مفاتيح بيت المقدس، وكان بطارقة بيت المقدس وكبراء زعماء النصارى في بيت المقدس اتفقوا مع المسلمين الفاتحين أنهم لا يسلمون مفاتيح بيت المقدس إلا لخليفة المسلمين عمر رضي الله عنه. فجاء عمر رضي الله عنه من المدينة ومعه غلام، وخرج الصحابة يستقبلونه على مشارف بيت المقدس، فعرضت له مخاضة بركة من المياه، وكان ماشيا وغلامه راكب لأنهما كان يتناوبان المشي والركوب، فكانت النوبة على الغلام ليركب وعلى عمر رضي الله عنه ليمشي وقت دخول بيت المقدس، فكان ماشيا وغلامه راكب على البعير، وخلع خفيه عندما عرضت له المخاضة، وشمر ثوبه وثوبه مرقع به رقع ثوب قديم بال، فلقيه أبو عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين لو أتينا لك بثوب غير هذا، ويعني وبين له أنه سيستقبله عظماء الروم وكبراؤهم، فلو غير من هيئته وتهيأ لاستقباله، فقال عمر رضي الله عنه كلمته العظيمة، قال أوه، يعني أتوجع وأتألم لما قل، قال أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لو هذه الكلمة قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لعاقبته عقابا شديدا وجعلته عبرة لغير. نحن كنا أذل الناس وأحقر الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وأصر رضي الله عنه أن يدخل على هيئته وحالته هذه للقاء عظماء الروم وأخذ مفاتيح بيت المقدس، فكان رضي الله عنه وأرضاه يدرك أن عزة المؤمن ليست في هندامه وثيابه، وإنما في تمسكه بدينه وإسلامه، وإن كان هذا لا يعارض يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، عندما سأله رجل يا رسول الله الرجل يريد أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا أفي ذلك كبر، فقال عليه الصلاة والسلام لا، إن الله جميل يحب الجمال، فلا حرج على المسلم أن يلبس الثياب الحسنة والنعل الحسنة، لكن الحرج هو أن يظن المسلم أن هذه الثياب وهذا المنظر هو سبب عزته، فلا بد وأن يضع المسلم كل شيء موضعه، وهذه الأمور من أمور الدنيا وإن كانت قد أباحها الله تعالى، إلا أنها ليست هي مصدر عزة المسلم، وإنما عزة المسلم بدينه وعزة المسلم بإسلامه. وموقف قريب من هذا حصل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما جاء في سيرته، أنه عندما هاجر إلى مصر ليستقر بها، فخرج لاستقباله إمام كبير كان من كبار فقهاء مصر ومن أصحاب الإمام مالك اسمه الإمام محمد ابن عبد الحكم رحمه الله، فخرج لاستقبال الإمام الشافعي وهو داخل إلى مصر، فقال له الإمام محمد ابن عبد الحكم يقول للشافعي يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله إذا أردت المقام في هذا البلد فليكن لك قوت سنة وليكن لك مجلس من السلطان تتعزز به. قالوا إذا أردت أن تقيم في هذا البلد فلا بد يعني أن تكون دائما مدخرا قوت سنة، ميزانية سنة للأمام تكون يعني متوفرة عندك، ولا بد أن تحرص على أن يكون لك يعني جاه عند السلطان أو صلة بالسلطان تتعزز به حتى تمشي أمورك في هذه البلدة. فقال الإمام الشافعي رحمه الله لمحمد بن عبد الحكم، فقال له لقد ولدت بغزة وربيت بالحجاب، وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعا قط، قال له أنا نشأت فقيرا وولدت بغزة وربيت بالحجاز وما كان عندنا قوت ليلة، كانت أسرته فقيرة يوم بيومه، كل يوم يبيتون ليس عندهم ميزانية اليوم المقبل، وفي كل يوم كان الله تعالى يرزقهم، ما حصل أن باتوا يوما بغير عشاء، كل يوم يأتيهم رزقهم من عند الله سبحانه وتعالى. قال وما بتنا جياعا قط، من لم تعزه التقوى فلا عز له. قال من لم تعزه التقوى فلا عز له، ليس العز بادخال قوت سنة ولا بالجاه عند السلطان ولا كذا، وإنما العز هو في تقوى الله سبحانه وتعالى. فهكذا كان إدراك سلفنا الصالح لهذه الحقيقة، وهي أن العزة في التمسك بالدين وفي تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كنا نتكلم عن الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالإسلام، وأن المسلم خاصة في هذه البلاد عليه أن يكون فخورا بدينه ومعتزا بإسلام، وأن يعلم أنه لا سبيل للعزة إلا بتمسك المسلم بدينه وبتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. ضرب الله تعالى لنا الأمثال على ذلك في كتابه الكريم، منه ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول كان زعيم المنافقين، وكان هذا الرجل يصنع له التاج ليتوج ملكا على المدينة قبل هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم الأوس والخزرج الأنصار رضي الله عنهم واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، امتلأ قلبه حقدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني ظن أنه كان له حق في هذا الملك والجاه الذي ذهب عنه وناله رسول الله عليه الصلاة والسلام بزعم أن الملك زال عنه وأنه كان أولى بهذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاه. فقال عندما خرجوا في غزوة تبوك، خرج عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة تبوك، فقال هذه الكلمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنه، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وعبد الله بن أبي بن سلول المنافق يعني بالأعز نفسه ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام من هذا، فيزعم أنه هو الأعز وأنه سيخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إذا رجعوا إلى المدينة. فسمعت منه هذه الكلمة ونقلت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلم بذلك ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. ابنه كان مؤمنا صادق الإيمان، فلما علم بهذه الكلمة وقف ابنه على باب المدينة على مدخل المدينة ومعه السيف، ومنع أباه من دخول المدينة وقال له والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله. فأبى أن يدخل أبوه المدينة حتى يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتعلم من الأعز ومن الأذل، حتى يعلم من الأعز ومن الأذل، أنه لا يسمح له بسكن المدينة إلا بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالفعل ما دخل المدينة حتى أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخلها وأن يسكن فيها. فأنزل الله تعالى في شأنه هذه الآية الكريمة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة